الأجل للسيد رياض قدام حفظ الشم أحلى يرقي وعلى عيني يا سيد حميد البودي. نعم علينا نعم بودي. ضربنا وحيا طويل نزرع سجارية ضربنا وحيا طويل نزرع سجارية ضربنا وحيا طويل نزرع سجارية ضربنا وحيا طويل نزرع سجارية تزرع خاخ ورمان كرمع للحرانية تزرع خاخ ورمان كرمع للحرانية صلى جنبي يا بودي لا تتركني يا غالي وانت غمضت جروحي تستعدي لك عاديني يلا هاني أيمن الصقر على الأول هيا هالنوى وحيا الجميع أحلى شاس أحلى عريس وحيا البطحات وحيا الجميع هاري نوى بكرر الترحيب بجميع الضيوف نعم نعم نعم اسمع أهلا وسهلا بالجميع الضيوف جميع أهل نوى نرحب بكم يا قلبي قل لي كفى العمل فيك قلبي يا قلبي قل لي كفى العمل فيك فوقشتي على القالب تشعل نيراني فوقشتي على القالب تشعل نيراني يا قلبي قل لي كفى العمل فيك قلبي يا قلبي قل لي كفى العمل فيك فوقشتي على القالب تشعل نيراني فوقشتي على القالب تشعل نيراني عينا السود البودي يا زمان السوي ما كوني تطريق يا زمان السوي ما كوني تطريق هذا نصيبي وغيك ربي عطاني هذا نصيبي وغيك ربي عطاني ابو احمد ورداني. يلا على عين الشباب جميع وميت على سهلة. اهلا وسهلا السيد ابو احمد الخرسان حياك الله. في عوادة علي على الساغر بالليل، في عوادة علي على الساغر بالليل، من مولى والغالي نايموني، من مولى والغالي نايموني. ظلت أراقب عقيدة المنادين، ظلت أراقب عقيدة المنادين، وإن جيت أنام وما يطيقن عيوني، وإن جيت أنام وما يطيقن عيوني. تحياتي لأبو أحمد سيد خالد الخرسان ميت على سهلة، وإهنوا فردا فردا نرحب بكم جميع السهرانين معنا وجميع الضيوف باسم معزمنا السيد أبو أنور البطحات. نرحب بالجميع. وينك يا سامر وينك؟ نعم نعم سيد عمار حرب اهلا وسهلا حياك الله سيد عدنان. هني سامر انا يا يونو جاب والله وخالد السلام أهلا وسهلا حياكم الله. أجمل تحية يلا أبو بشار الشابي حياك الله. شاس أحلى عريس حي البطحات وحي هالنوى. قالوا تتوبوا قلت يا جوادي ما توب لو شعر بالراس والضاح وشاب. قالوا تتوبوا قلت يا جوادي ما توب لو الشعر بالراس والضاح وشاب. لو انتي عكز والحاني فاكي مذروب العمر عالستين يطول حسابه. لواتي عكال والحاني فاقي مذروب العمر عالستين يطول حسابه. يا طالب حي الأول وحي الشباب جميعا. نعم حي الأول يا بودي يا طالب حيو. أني لبكي على حالي وانا حي وانا حي. أني لبكي على حالي يا ابو انوار وانا حي وانا حر عيون خلابي وانا حي. هيا بوش حياتنا نصور فيديو السيد سامر الأحسن حياك الله. والله صديق ما نفعني يا أخي النواق صديق ما نفعني يا أخي النواق وانا حي ما اريد عند غالة الدرايا. فوق الصوح الشيخ لالي يا بشار شوف العلم السوري لالي للغار. فوق الصوح الشيخ لالي يا بشار شوف العلم السوري لالي للغار. يا ابو احمد هني هني سامر. فوق الصوح الشيخ لالي يا بشار شوف العلم السوري لالي غير الغار. فوق الصوح الشيخ لالي يا بشار شوف العلم السوري لالي غير الغار. من لب الوطن لو نادى لدلنا صرحة والشهادة. لب الوطن لو نادى لدلنا صرحة والشهادة. سورية تفر السجادة سورية للعرب دا غيغي غيغي. يا بشار يا بشار نعم روح أول روح ضيوفنا من المملكة يلا الأردنية أهلا وسهلا حياكم الله. من لبنان الشقيقة ضيوفنا الأكارم ميت أهلا وسهلا بأراضي حوران بأراضي نواة حياكم الله. أحيي النواة أحيي البطحات أحيي الجميع. أحلى يوم باير وليك يا رسالة حياك الله. يا أيمن شيء الأول المشاركة بالدبكة المشاركة أبو رشماش أبو خروف حياك الله. نعم جولة نتنادي وتقول لك يا بشار إن رجالك إن جنودك لين الغار. هورا نتنادي وتقول لك يا بشار إن رجالك إن جنودك لين الغار. جولها نتنادي وبتنده يا بشار ان ارجع لك ان جنودك ليل نهار من لب الوطن لو نادى ريد النصر او الشهادة لب الوطن لو نادى ريد النصر او الشهادة سوريا تفرس سجادة وسوريا للعرب دار غي غي غي غي يا بشار يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار بالعز بالقوة رح ترجعي يا دار بالعز بالقوة رح ترجعي يلا سمع يا بوش يا ابو احمد اكرر انا رايح جاي احرس حبات ترابك لا تبايا وطن حكاية بالعز معلم واضح حدودك انا رايح جاي احرس حبات ترابك لا تبايا وطن حكاية بالعز معلم واضح يا وطني يا غالي يا عز وطاني مزروعة جبالك والرجال لبيكي لبيكي لبيكي لبيكي يا أرض جدود يلا ايه أول شيء أين أسود البودي هلا ابو زكي هلا ابو الشباب جميع حي ابو احمد حي خالد حي تحياتي إلى جميع أهلي نوى وإلى جميع الضيوف نرحب بكل من شارك الفرح ميت أهلا وسهلا حي خالد ابو احمد حي ابو زكي حي الشباب جميع حي النواة حي البطحات وميت اهلا وسهلا بجميع الضيوف نعم يلا المشاركه بالدبشه القمر عالي ذكرني بالايام القمر عالي ذكرني بالايام بايام الحلوان كانت هنية بايام الحلوان كانت هنية أفراق الغالي بسر ما بانا الفراق الغالي يبسر مع بنا تسلم بو انوار غالي علي تسلم بو انوار غالي علي يا عبدو ميتر وسهلا نشروا هلا باهلنا وجميع الضيوف وارجو مشاركه من الجميع حي ابو احمد خالد الخرسان على الاول اين سعود البودي جميع الكبارية جميع الشباب المشاركة جميع الحضور المشاركة بالدركة أحيي النوى أحيي البطحات أحيي الجميع علي عبدو أهلا وسهلا سيد عبدو الشراب الحاج حياك الله يا عين يا عين يا سعود البودي روح ابو احمد روح هيا ابو احمد حيو سري لا غم بالله الغي على غي سري لا غم بالله الغي على غي وانت بدر رجلان تمشي عليا وانت بات الرجلان نمشي عدي هلا ابو احمد يا خالد يا قمر علي ذكرني بالايام يا قمر علي ذكرني بالايام بيا من حلوه كانت غنيه بيا من حلوه كانت غنيه افراق الغالي بسر ما بنان افراق الغالي بسر ما بنان تسلم ابو احمد غالي علي تسلم يا خالد غالي علي يلا حيو يلا شيل صلوا على النبي صلوا على النبي يلا شيل اول شيل اسمع على عيني يا سامر أنا أول نعم هيك يا عدنان على الأول أحلى عيون أبو ذياب مختار هلا أهلا وسهلا تحية السيد أبو دهير أهلا وسهلا بجميع أهلنا وقبريتنا وجميع شبابنا على عيني سليمان بطحة جامد. يا مروح بلادك يا لوح الشمس غابت، عدنا لن طالبنا والدلاح ينطابت، عدنا لن طالبنا والدلاح ينطابت. يا مروح بلادك يا لوح الشمس غابت، عدنا لن طالبنا والدلاح ينطابت، عدنا لن طالبنا والدلاح ينطابت. يا مروح بلادك منكم مرتوى. يا مروح بلادك منكم مرتوى، ارحمونا فضيلة النخيم الغوى، ليلة الأنس داغت بالدلاح انطابت، عدنا لن طالبنا والدلاح انطابت، عدنا لن طالبنا والدلاح انطابت. يلا أول عدنا نشيل. هاي السعود البودي مركز الايهم بدا السيد محمد بودي والسيد ايمن الخطيب وعلى عين الشاب البوش لسامر الدحدة المصور الفيديو ومحمد بطحة صاحب تسجيلات الرهف في تالت. عيني يا بودي عيني، وأرجو جميع الشباب المشاركة. عيني يا عبدو أحلى عبد الشرع على عيني يا أبو أحمد. إيه يا أبو زكي حيو يعني الجنادي، وهلا بالشباب جميع. روح أبو زكي شيك. تحية السيد عبد الشرع وتحية للخالد الخسان أبو أحمد إلى أهل النوى وإلى جميع الحضور. إيه والعريس وأهل العريس مرحبون بجميع الحضور. يلا نعم عيني. الله يا زينة كل من يفض طينة، الله يا زينة كل من يفض طينة. الله يا زينة كل من يفض طينة، الله يا زينة كل من يفض طينة. يا ريتني خادم شيشيني دانا، يا ريتني خادم شيشيني دانا. الله يا زينة الله الله يا زينة. يلا يا بودي اسمع يا ابو زكي حيا وياك يا عدنان وحي الشباب جميعا. يا عدنان حي الشباب جميع، حيهم النوى وحي الجميع. علي الله يا زينة. نعم يا بودي نعم. هيا هيا على خيا هيا على خيا نسري لهم بالليل هيا على خيا هيا على خيا هيا على خيا نسري لهم بالليل هيا على خيا انا يا سمر